صحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن بعض مواقف الوضوء، وتكلمنا عن مسألة زوال العقل، وقال بأنها نوعان، النوع الأول النوم، والثاني الذي سنبدأ به هذه الليلة هو زوال العقل بجنون أو إجماع أو سكر ينقض الوضوء، لأنه لما نص على نقضه بالنوم في الحديث المعروف لصفوان بن عسال نبه على نقضه أيضا بهذه الأشياء، لأنها أبلغ في إزالة العقل، ولا فرق بين الجالس وبين النائم وبين القائم وغير ذلك، والقليل من النوم والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال بخلاف النائم، فإنه إذا نبه انتبه، وإذا خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به. إذن مسألة زوال العقل هي آكد من مسألة النوم كما هو مفهوم. تشغلش المراوح دي تلك رغبة مشغلهاش ولا الجو حر يعني؟ تاني لو تحت منها اللي تحت منها. ثم انتقل إلى الناقض الرابع، وهو أكل لحم الجزور فينقض الوضوء، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. قال عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل في حديثان، أي في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة، ولا فرق بين قليله أي قليل اللحم وكثيره ونيه ومطبوخ لعموم هذه الأحاديث. وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ، إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه. وانتقل بعد ذلك إلى بعض مشتقات لحم الجزور أو ما في الجزور من لبن أو كبد أو طحال، ولكن نقف وقفة، وإن كنا فصلنا ذلك في دراساتكم السابقة في المعاهد التي درستموها عند الكلام عن نقض الوضوء بلحم الجزور، ولكن نذكر بأن الأصل في نقض الوضوء باللحوم ككل أو بكل ما وضع على النار هو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، فكان في أول العهد أن يتوضأوا من كل شيء مسته النار، يتوضأوا من كل شيء مسته النار، بمعنى أنه إذا أكل أي شيء مطبوخ فمعنى ذلك أن الوضوء قد انتقد، ومعنى ذلك لابد من تجديد الوضوء بسبب أكل هذا الشيء المطبوخ. فنسخ هذا الحكم بهذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر، وحديث البراء مشابه حديث جابر فيه السؤال عن أكل لحم الغنم وأكل لحم الإبل في الوضوء منهما، وفي الصلاة في مرابط الغنم والصلاة في مبارك الإبل والغنم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الإبل وعدم الوضوء من أكل لحم الغنم، معنى ذلك أن الأمر في لحم الغنم وما شابه من أشياء أخرى مستها النار نسخ هذا الحكم، وبقي الحكم في النقض من أكل لحم الإبل فقط. نسخ حكم الأكل من عدم الوضوء من جميع من مسة النار إلا لحم الإبل فقط. وهذا هو مذهب الأحناف، مذهب الحنابلة. وأما باقي المذاهب وجمهور العلماء بعدم النقد من أكل لحم الإبل، واستندوا لحديث الذي ذكرناه منذ قليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأشياء أو آخر الأمور بعدم الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين حديث جابر أيضا، كان آخر الأمرين عليكم السلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، عدم الوضوء مما مست النار. فقالوا طالما أن هذا آخر الأمرين يبقى كل الأشياء نسخت حتى أكل لحم الإبل نسخ أيضا، وهذا الكلام غير صحيح. ليه؟ لأنه لو تسلسلنا الأحداث، أحداث الحكم في مسألة نقد مما مست النار ثم نسخ هذا الحكم من عدم الوضوء مما مست النار، نجد أن الإمام أحمد في مذهبه هو الذي يترجح أو هو الراجح من الكلام المقبول، سواء بالدليل أو بتسلسل أحداث هذه المسألة. فالمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالوضوء مما مست النار إلا لأنهم كانوا لا يتوضؤون مما مست النار. يبقى كان أول شيء خالص ما كانوش بتوضعوا، ثم أمرهم بالوضوء مما مست النار، ثم بعد ذلك أمرهم بعدم الوضوء مما مست النار. رجع للمسألة الأصلي اللي هي عدم الوضوء مما مست النار، لأنه آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار، يعني كان في أمر بالوضوء مما مست النار، وهناك فعلا أحاديث بالوضوء مما مست النار، ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار. يبقى تسلسل الأحداث عدم الوضوء مما مست النار، ثم الوضوء مما مست النار، ثم الرجوع للحكم مرة أخرى الأول أو ما كانوا عليه أصلا، وهو عدم الوضوء مما مست النار. إذن عدم الوضوء مما مست النار المفترض أن يكون عدم الوضوء من كل ما مست النار. ولحوم الإبل مست النار أم لا؟ تمسها النار، يبقى المفترض أن لا يكون الوضوء منها أيضا كما قال الجمهور. ولكن في هذين الحديثين يتضح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذه القاعدة العامة اللي هو عدم الوضوء من مست النار في لحم الغنم، وأبقى الحكم في الإبل، أبقى الحكم في الإبل وهو الوضوء مما مست النار. فعندما سئل في نص الحديث، ويعني لحكمة يعلمها المولى سبحانه وتعالى أن ذكر الأمرين في هذا الحديث، ذكر الغنم كمثال للأشياء التي نسخت، وذكر الإبل الذي بقي على حاله في الوضوء مما أكل لحم الإبل. أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، وفي رواية قال نعم، والأخرى قال نعم، قال لا، نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، وفي رواية قال لا، أي لا تتوضأ من لحوم الغنم. أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل. معنى ذلك أن هذا مش بقى آخر الأمرين على الوضوء من مست النار على الإطلاق، وإنما قيد بهذا الحديث المطلق. إيه آخر الأمرين عدم الوضوء من مست النار، حديث عام قيد بهذا الحديث، الحديث الذي ذكر فيه لحم الإبل ولحم الغنم سويا. فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الغنم على حالتها الأولى السابقة قبل حكم الوضوء من مست النار، ثم نسخ هذا الحكم لكل شيء إلا الإبل. ثم انتقل بعد ذلك الى اللبن، لبن الابل. قال: وفي اللبن روايتان، احداهما لا ينقض، اي اللبن لا ينقض الوضوء لانه ليس بلحم، والرواية بينت الوضوء من اللحم، والثانية ينقض لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا من لحوم الإبل وألبانها، توضؤوا من لحوم الإبل وألبانها، رواه الإمام أحمد في المسند. وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان، أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثاني ينقض لأنه من جملته أشبه اللحم، جملة الإبل فأشبه اللحم، وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزاء الخنزير. وإن احتج بحديث لا تنتفع من الخنزير بشيء فهو حديث ضعيف، إذن كل ما هو ما يحتويه الخنزير فهو محرم لتحريم اللحم. ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل، يعني أي شيء مسته النار أو لم تمسه النار من أي مأكولات لا يكون ناقضا للوضوء، حتى وإن كان محرما أكله، حتى وإن كان نجسا لا ينقض الوضوء، ولكن نقض الوضوء يكون من لحم الإبل فقط. ومعلوم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم في نص حديث البراء بين في نص حديث آخر لا أذكر رويه الآن، بين المصطفى صلى الله عليه وسلم جواز الشرب من أبوال الإبل، جواز الشرب من أبوال الإبل، سمح العرانيين أن يشربوا أبوال الإبل للاستشفاء بها. فهذا الحديث يبين أنه بالرغم من أن بول الإبل طاهر وليس بنجس، ولكن لا يجوز عدم الوضوء من أكل اللحم، وهذا لا يدل أيضا على نجاسة، فالإنسان إذا أكل شيئا متنجسا لا ينتقض الوضوء، وإذا وقع على جلده أو بدنه شيئا متنجسا لا ينقض الوضوء كما نبين ذلك. ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل ولا ما غيرت النار، أي طبخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم: وإن شئت فلا تتوضأ، يعني إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وفي رواية قلنا قال: لا أنا أتوضأ من لحم الغنم، قال: لا. ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار أو مست النار. أما الناقض الخامس لمس الذكر فيه ثلاث روايات، إحداهن لا ينقض، أي من مس ذكره لا ينتقض وضوءه، لما روى قيس بن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يمس ذكره وهو في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا وضعة منك، رواه داود، وهو حديث صحيح، ولأنه جزء من جسده أشبه يده ورجله وما إلى ذلك. والرواية الثانية ينقض، وهي أصح، هذه الرواية يقول عنها ابن قدامة أن هي أصح، لما روت بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد: هو حديث صحيح، وهو كما قال. وروى أبو هريرة نحوه، وهو متأخر عن حديث طلق، يعني حديث بصرة وحديث أبو هريرة متأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قادم وهم يؤسسون المسجد في أول مذهب المدينة، وأبو هريرة قادم حين فتحت خيبر، فيكون هذا حديث أبي هريرة متأخرا عن حديث طلق، فيكون ناسخا له. وخيبر كانت في سنة 6 كما تعلمون. والثالثة لمس الذكر إن قصد الى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد، لانه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء. اذا هذه ثلاث روايات التي ذكرت عن الامام احمد، رواية تقول انه ينقض ورواية تقول انه لا ينقض ورواية تقول ان قصد او نوي المس فقد انتقض الوضوء، هذه روايات ثلاث، ولكن ابن قدامة يرجح الرواية التي فيها انه ناقض للوضوء. وفي لمس حلقة الدور ومس المرأة فرجها روايتان، احدهما لا ينقض لانه تخصيص للذكر بالنقد دليل على عدمه في غير الذكر، والثانية ينقض لان ابا ايوب وام حبيبة قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. قال احمد حديث ام حبيبة صحيح، وهو حديث صحيح ايضا، وهذا عام، ولانه سبيل فاشبه لمس الذكر، وحكم لمسه فرج غيره كحكم لمسه فرج او فرج نفسه صغيرا كان او كبيرا، اي هذا الغير ان كان صغيرا او كبيرا فان لمس الفرج له كلمس النفس، لان نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه، و لم يهتك به حرمة تنبيه عن نقضه بمسه من غير. وفي مس الذكر المقطوع وجهان، لا ينقض كمس اليد، يد المرأة المقطوعة، والآخر ينقض لأنه مس ذكر، وإن انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لأنه ليس بفرج، ولا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها، ولا مس ذكر الخنثى المشكل، ولا قوله لأنه لا يتحقق كونه فرجا، وإن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج، وإن مس رجل ذكره لشهوة نقض لأنه إذا كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة، وإن مست امرأة قوله لشهوة فكذلك لما ذكرنا. واللمس الذي ينقض واللمس بيده إلى الكوع، ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه، لأنه في بعض المذاهب الأخرى تخصص مسألة المس ببطن اليد، لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء، أي ليس بينهما حائل، فليتوضأ، وهو حديث صحيح. ورواه الدارقطني بمعناه، واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم. ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سوى. وخلاصة هذا القول أن مس الفرج وكلمة الفرج تعني الذكر والأنثى، فرج الذكر وفرج الأنثى، والصغير والكبير، والمرأة والرجل والصغير والكبير، وأيضا القبل والدبر، القبل والدبر، كل هذه الأشياء إن مسها الإنسان لنفسه أو لغيره، مسها لنفسه أو لغيره، وكانت بدون حائل، وكانت بدون حائل وباليد بكاملها، فهذا ناقض للوضوء، وإن حدث شهوة أيضا فهو ناقض أيضا للوضوء. هذا مذهب الإمام أحمد. أما المذهب الراجح ارتباط ذلك بالنقض الشهوة من عدمها، ارتباط ذلك بالشهوة من عدمها. فالمس الذي ليس بشهوة، مس فجأة أو مس تلقائي دون قصد أو عند الاغتسال وعند التنشيف بالمنديل أو بالفوطة وإلى ذلك، مس دون قصد، فهذه المسألة لا تنقض الوضوء في الراجح عند العلماء، ولكن المذهب كما ذكرنا منذ قليل. هذا له سؤال في اللي تكلمنا فيه الآن. نعم. فهمنا النظر، ايه علاقة النظر باللمس؟ هذا هو الاكل في شهوة، ما نقول الاكل في شهوة، يعني ايه علاقة كلمة الشهوة بالموضوع؟ الا يبقى انت قاعد نايم، اما الحديث تلقى ده في ايه؟ ولا هو بطع منك، ده معناه ايه؟ يعني معناه من كتر الوضوء الناس. طيب يبقى تجميع الاحاديث تيجي ازاي؟ تجميع الاحاديث تيجي ازاي؟ انت جاي تجادل؟ طب امال ايه بس؟ تجميع الاحاديث تيجي ازاي؟ ما انا قلت لك اهو، لا دي طريقة جدل، دي مش طريقة تعليم. طريقة دي طريقة جدل مش طريقة علم أبدا. أما عن الثالث فهو لمس النساء، وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفي ثلاث روايات إحداهن ينقض بكل حال لقوله تعالى ولمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، والثانية لا ينقض لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، قبل عائشة وصلى ولم يتوضأ وكان صائما ولم يفطر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، رواه النسائي ومسلم، ولو بطل وضوءه لا فسدت صلاته، أي بلمس عائشة. يبقى هذه الروايات تدل بعدم النقد. ليه؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرجش للصلاة وما توضأش عندما قبلته عائشة، فالمرجع هنا يكون أيضا للشهوة، مسألة الشهوة لها مرجع كبير في التجميع بين هذه الأحاديث والأحاديث المعارضة أو الآية المعارضة، رواه النسائي ومسلم، ولو بطل وضوء لفسدت صلاة. أما الرواية الثالثة هي ظاهر المذهب أو المنتشرة والمعروف في المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة، تجميعا بين الأحاديث وإن لم يكن هناك نص عن كلمة الشهوة، ولا ينقض لغيرها جمعا بين الآية والأخبار المذكورة، ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت فيه الحالة التي تدعو فيها إلى الحدث كالنوم، يعني النوم في ذاته ليس بحدث وإنما هو مظنة وجوه الحدث، فأيضا اللمس. ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة، أي المرأة الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن، أي أن الرجل إذا مس ذات محرم منه ووجد الشهوة فقد انتقض الوضوء، أو قصد الشهوة فقد انتقض الوضوء. إنما يعني يجوز المس أيضا للمحارم، يجوز المس للمحارم، ولكن قلنا بأنه إذا حدثت الشهوة فقد انتقض الوضوء. وإن لمست امرأة رجلا ففيه روايتان، الكلام الوقت كان عن لمس الرجل المرأة. طيب لو امرأة لمست الرجل العكس ففيه روايتان، إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة، أو ملامسة توجب طهارة، فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع يوجب الغسل إلى الطرفين، وعليكم السلام. والثانية لا ينقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها ولا يصح قياسها على المنصوص، لأن اللمس منه أدعى الى الخروج اللمس من الرجل. وهل ينقض وضوء الملموس؟ فيه روايتان. وان لمس سن امرأة وشعرها او ظفرها لم ينقض وضوءه، لانه لا يقع عليها الطلاق بايقاعه عليه. وان لمس عضوا مقطوعا لم ينقض وضوءه، لانه لا يقع عليه اسم امرأة. وان مس غلاما او بهيمة او مست امرأة اخرى لم ينقض الوضوء، لانه ليس محلا لشهوة الاخر شرعا. يبقى هنا مس الغلام ما هوش نقض الوضوء. في بعض المذاهب الاخرى قالوا الغلام الامرد كالمرأة، الغلام الامرد كالمرأة، فان هناك من يشتهي هذا الغلام، فحال حال المرأة. فاذا اشتهى الرجل واذا مسه بشهوة او حدثت الشهوة اثناء المس فهو كالمرأة سواء بسواء. اما الناقض السابع هي الردة عن الاسلام، وهو ان ينطق بكلمة الكفر او يعتقدها او يشك شكا يخرجه عن الاسلام، فينتقض وضوءه لقول الله تعالى لئن اشركت لا يحبطن عمله. ولان الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان واشدهما حدث اللسان، فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولانها طهارة عن حدث فابطلتها الردة كالتيمم. وهذه المسألة وإن كانت موجودة في بعض المذاهب لكن هي نقطة ضعف في هذه المذاهب، مسألة الردة عن الإسلام، فكون أنها ناقضة للوضوء يعني مسألة ليست بالراجحة، لأن هي أصلا مخرجة عن الملة، مخرجة عن الملة، فلا يطالب أصلا من خرج عن الملة بوضوء أو يكون على وضوء أو له وضوء أو له صلاة، وإنما هو خارج أصلا عن الملة فلا يبحث في وضوئه انتقد أم لا، لا يبحث عن وضوئه انتقد أم لا، حيث أنه خرج عن الإسلام. وإن دخل الإسلام فمعروف أنه يغتسل، معروف أنه يغتسل، فيعني نحنش محتاجين للوضوء بتاعه في هذه الجزئية لأنه خارج عن الملة، لا يطالب بمثل هذه الأشياء التي تعتبر أقل بكثير مما هو فيه. أما الثامن فهو غسل الميت، عده أصحابنا من نواقض الطهارة، لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء لأنه مظنة لمس الفرج فأقيم مقامه كأنه لمس الفرش كالنوم مع الحدث. ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأمر والمعنى. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، كلام الإمام أحمد يدل على غير ذلك، لكن المذهب أو بعض الأصحاب اللي هما في المذهب قالوا بذلك، قالوا بأنه يجب الغسل، يجب الوضوء لمن غسل ميتا، يجب الوضوء لمن غسل ميتا، معنى ذلك ان وضوءه انتقض. اما الامام احمد فكلامه يدل على انه مستحب وغير واجب، فانه قال احب الي ان يتوضا، وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت او غسل الميت بكون الحديث موقوفا على ابي هريره والوضوء كذلك، ولانه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، والاصل على وجوبه فيبقى عليه، وما عدا هذا لا ينقض بحال. وهناك نصوص توضح بانه لا يجب الغسل ولا يجب الوضوء بكلمه ان شئت، إن شئت من فلفظ بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في نصوص الحديث، فبين أنه صارف لهذه الأوامر سواء كانت للغسل أو للوضوء. ولكن في المذهب بنقول كلام المذهب أنه يعني ينتقض الوضوء من غسل ميت. هذه الثمانية التي ذكرها المؤلف تعتبر تسعة مش ثمانية، لأنه أتى بزوال العقل مع النوم، فالنوم واحدة وزوال العقل واحدة أخرى، يبقى كده كأنه أتى بتسع نواقض للوضوء في المسجد. ثم انتقل وقال: فصل. ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا، من تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطن شيئا فأشكل عليه هل خرج شيء أم لم يخرج، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه البخاري ومسلم. ولأن اليقين لا يزال الشك، وهذه قاعدة ذكرناها لكم كثيرا بأن اليقين لا يزال بالشك. فإذا تيقن الإنسان أنه توضأ، ثم شك انتقض الوضوء أم لا، فهنا الشك الذي شكه في انتقاض الوضوء لا يزيل اليقين الذي هو متيقنه، وهو أنه متوضأ. أما إن كان العكس فالمسألة أيضا عكسية، يعني إن كان شاكك أنه توضأ أم لا يبقى غير متوضأ، بيبني عادة على الأصل، على اليقين، واضح؟ وإن تيقن الحدث وشك في التيقن، فهو محدث لذلك. إن تيقن الحدث هو متيقن إنه خرج منه ريح أو دخل الحمام أو ما إلى ذلك، ولكن يا ترى توضأ ولا ما توضأش، ما هوش فاكر، توضأ ولا لا، شاكك، فهو محدث لأنه يقينه أنه محدث. وإن تيقنهما، يعني هو متيقن إنه أحدث وإنه توضأ، بس مش فاكر بقى إنه الحدث هو الأول ولا الوضوء، يعني هو فاكر الاثنين، متيقن إنه حصل الاثنين معاه. هنعرف أهو. وشك في السابق منهما، أي شك من الذي سبق، الحدث أم الوضوء، نظر في حاله قبلهما، قبل الاثنين الأخرانيين دول، شوف كان حاله إيه، كان متطهر ولا لا. فإن كان متطهر فهو محدث الآن، لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا، فلم يزل بيقين الحدث بشك الطهارة، أو لم يزيل يقين الحدث بشك الطهارة. وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها. يعني لو إنه شك انه متوضئ وانه احدث الاثنين مع بعض، ولكن الشك عنده في السابق منهم ايه، يا ترى كان الوضوء الاول فهو الان محدث لانه كان الوضوء الاول، ولا هو كان متوضئ فأحدث، كان محدث فأصبح الآن متوضئا، شاكك في الاثنين. فبيقول ينظر للحالة التي كانت قبل ذلك، يا ترى كان على وضوء ولا ما كانش على وضوء. لو كان على وضوء ففي الغالب ايه اللي يحصل، ان الوضوء انتقض وبعدين اتوضى، صح؟ في الغالب كده. وان كان مش على وضوء، ان كان على حدث فهو اتوضى وبعدين احدث، واضح يا اخوة؟ تبقى المسألة بالشكل ده، بالتسلسل او في التتابع لا تهز، ويعني المسألة سهلة وميسورة لو توضأ وبعد عن هذا الشك، يعني ربما هذا يخرب مخه وعقله فهو اشق عليه من ان يتوضأ من جديد. فضل ولا تشترط الطهارتان معا الا لثلاثة اشياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة اولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ، والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه، وهذا الحديث الذي قبله حديث صحيح رواه الشافعي في مسنده، ومس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا تمس القرآن الا وانت طاهر، وهو حديث حسن الصحيفة اللي كانت مبعوثة لعمر بن حزم، وفيها كل كلام الدين في القضاء، ومنها لا تمس القرآن الا وانت طاهر، ضوء الاصل وهو حسن وحسنه الشيخ الالباني. فهذا يبين ان من الممكن ان الآية يقصد بها لا يمسه المطهرون معناها الناس مع المصحف، لانه الاكثر اهل التفسير على انه هذا للوح المحفوظ مع الملائكة، يعني جمهور المفسرون على ذلك. وحتى وان كان تفسير هذه الآية كذلك فان هذا الحديث يدل على انه لا يجوز مس المصحف الا بطهارة، ولا بأس بحمله في كمه بعلاقة وتصفحه بعود لانه ليس بمس له، ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض الوضوء، اي لو انه مس المرأة بعود او بحائل فان هذا لا يعتبر مس ولا ينقض الوضوء. وان مس المحدث كتاب فقه او رسالة فيها آية من القرآن جاز لانه لا يسمى مصحفا، والقصد منه غير القرآن، لما كتب كتاب فقه لم يقصد المؤلف انه يكتب قرآن، ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر في رسالته يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، قرآنه في الرسالة، ورايح لمين؟ الكافر، رايح للكافر اللي هو اصلا غير طاهر، لا وضوء ولا غسل، لا وضوء ولا غسل. وان مس درهما مكتوبا عليه آية فكذلك في احد الوجهين لما ذكرنا، والثاني لا يجوز لانه معظم ما فيه من القرآن. وفي مس الصبيان الواحهم الالواح اللي بيكتبوا فيها القرآن وحملها على غير طهارة وجهان، احدهما لا يجوز لانهم محبسون فاشبه البالغين، والثاني يجوز لان حاجتهم ماسة الى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم فاشبه الدرهم ومن كان طاهرا. وبعض اعضاء نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز له ذلك ومن كان طاهرا، وبعض اعضاء نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز له ذلك لان حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث، يعني لو كان محدث غير ما يكون عليه نجاسات، لو كان محدث لا يجوز ان يمس المصحف، ولكن لو على رجله نجاسة فيجوز مس المصحف بيده لا بأس بذلك. ثم قال فصل اخير، ويستحب تجديد الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل، رواه البخاري، وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد وليبين صلى الله عليه وسلم الجواز، رواه مسلم. إذن الأفضلية والاستحباب في تجديد الوضوء لكل طهارة لكل صلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. بهذا انتهى نواقض الوضوء، فمن له سؤال ان اراد ان يسأل فليسأل في نواقض الوضوء. لننتقل للباب الذي يليه. نعم. ولم ايه؟ مين قال انه ما ياخذ شيء؟ لا يرجع لرواية الغليل تلاقيه محسن. محسن في الرواية الغليل بيقول كلام غير كده. هو الكلام في عند الألماني في مسألة، عشان ما تخلطش برضه في مسألة الحيض والجنابة. يعني الحيض بيعتبره شيء ما هوش جنابة خالص، لأنه ليست حيضتك في يدك. ادت الكلام وجه آخر، إنه الحائض لها أحكام أخرى غير الجنب، فربما أشكل عليك هذا الموضوع. لكن الألباني بيمنع هو غير متوضع من المس، غير متوضع مش الحائط كمان، غير متوضع. وفي بالقراءة بيمنع انه لا يقرأ القرآن، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه الرجل الذي سلم عليه لم يرد عليه السلام. فهذا الحديث طالما انه صحيح، وقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة، فقال الألباني القرآن من باب اولى، الا ان كان العذر كما هو معلوم من اقوال العلماء. نعم. هاد له سؤال اخر. نعم. علي صوتك عشان الاخوة تسمعوا. فيه انت ايوه السؤال ايه يعني. ما تفتيش يعني لما تسأل ما تفتيش تعمل بايه ان كانت بشهوة تنق. نعم. اللي عنده سلس بول بيتوضا قبل القراءة، طبعا بياخد احتياطات المعروفة في الصلاة، انه بيغسل الموضع ويضع خرقة وما الى ذلك، ويصلي الصلاة بسنن، فيفعل ذلك عند قراءة القرآن ويقرأ القرآن لغاية ما ينتهي. فان تقض وضوءه بغير نزول البول اللي هو المرض بتاعه، يبقى خلاص يقوم يتوضا. لكن لو هو موضوع البول فقط، سلس البول فقط، فلا يخرج من القراءة إلا أن ينتقد بآخر أو ينهي القراءة. واضح؟ نعم. هذا السؤال آخر فيه. ثم انتقل المؤلف إلى آداب التخلي. قال يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول بسم الله، لما روى علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، يعني إذا قال بسم الله عند دخوله الخلاء ففي هذه الحالة لا يراه الجن، لا يراه الجن، وحديث صحيح. ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إناس الشياطين وذكره، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ذلك، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الخمسة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا حديث ضعيف. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حديث ضعيف. والصحيح أن تقول غفرانك فقط. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، ويضع ما فيه ذكر الله أو قرآن صيانة له، فإن كان ذلك ضراهم فقال أحمد رحمه الله أرجو أن لا يكون به بأس. فلوس اللي معه طالما هو حطتها في جيبه ومخبيها خلاص تغيير، حتى المصحف لو غيره لا بأس بذلك. قال والخاتم فيه ذكر الله يجعله في بطن كفه ويدخل الخلاء، يعني الإمام أحمد قال كذا. مسألة تقديم الرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى، هذه مسألة يعني كما قلنا من قبل يخطئ فيها البعض بمسألة دخول المسجد والخروج من المسجد أو دخول الخلاء والخروج من الخلاء في النعل، في لبس النعل. فلبس النعل فيه رواية صحيحة بأنه يلبس باليمين، يلبس باليمين. أما دخول المسجد أو دخول الخلاء أو الخروج منه ما فيش نص تخصيصي لهذه المسألة، فيش نص يخصص الدخول باليمين أو الخروج باليسار للمسجد ودخول الخلاء باليسار والخروج باليمين للخلاء، ما فيش نص يخصص ذلك. ولكن الأولى الاهتمام بمسألة لبس اليمين. ولذلك خرج علينا بعض طلبة العلم يقولون بأنه هذه المسألة طالما ما فيش نص يخصصها فهي اجتهاد أدى إلى ترك سنة، اجتهاد أدى إلى ترك سنة. ترك السنة طبعا وهي اللبس باليسار، لما بخرج من المسجد باليسار يبقى هاجي ألبس النعل باليسار. ولكن علاجا لهذه المسألة قلنا بأن لا يلبس الإنسان نعله باليسار عند الخروج، وإنما يضع رجله على النعل ثم يلبس النعل في اليمين أولا ثم يلبس النعل باليسار بعد ذلك. وأيضا إذا دخل الخلاء إن كان في الخلاء نعم يفعل نفس الفعل، يعني يضع رجله اليسرى التي دخل بها أولا على النعل ثم يدخل رجله اليمنى في النعل بعد ذلك بعد أدخلها في الخلاء ثم يلبس النعل بعد ذلك في اليسرى. واضحة؟ ثم قال فصل وإن كان في الفضاء أبعد، مش بعيد، لما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغراز انطلق حتى لا يراه أحد ويستتر عن العيون. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، وهذا حديث ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف، ولكن هناك أحاديث صحيحة بتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء أبعد أو ابتعد حتى لا يراه أحد، أحاديث كثيرة تدل على أن هذا من السنة وأنه لا يجوز له أن يراه أحد أو يرى عورته أحد. ولكن هذا النص حكاية انه يجمع كثير يقعد يكون رمل عشان يستدبره ويجلس خلفه، هذا حديث ضعيف. ويرتاد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. التشمير لا يكون إلا عند الدنو من الأرض، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا الحديث حديث صحيح. حديث ده حديث صحيح. أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود. ثم قال ويبول قاعدا لأنه أسطر له وأبعد من أن يترشش عليه. أي أن الأفضل له أن يبول قاعدا رحمكم الله. ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائث ولا بول، في الفضاء بغائث ولا بول، لما روى أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب هذا حديث حديث صحيح. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي استدبارها روايتان، هنا النص جه في الاستقبال وايضا في الاستدبار، ولكن يقول انه في روايات اخرى نهت عن الاستقبال فقط، فوردت روايه اخرى في الاستدبار، روايه في المذهب مش روايه حديث، يعني في روايات حديثيه لم تأتي بالاستدبار في نص الحديث، فعشان كده ظهر عندنا بعض الآراء الأخرى في المذهب في مسألة الاستدبار. وفي استدبارها روايتان، أحدهما لا يجوز لهذا الحديث الذي سبق المتفق عليه، فالأخرى يجوز لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه، يعني طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة يبقى انه يكون في الاستقبال فقط ما يكونش في الاستدبار. ولكن الكلام في هنا عن البنيان وعن الخلاء، يعني ممكن يحمل الحديث على البنيان والخلاء. ثم يقول وفي استدبارها في البنيان روايتان، احدهما لا يجوز لعموم النبي، والثانية يجوز لما روى عراك ابن مالك أو عراك ابن مالك عن عائشة قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال أو قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. وهذا حديث منكر، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. قال أحمد أحسن حديث يروى في الرخصة حديث عراك اللي هو الحديث ده، مع انه حديث منكر، وان كان مرسلا فان مخرجه حسن، سمى مرسلا لان عراكا لم يسمع من عائشة. وعن مروان الاسفر انه قال اناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليه، فقلت يا ابا عبد الله يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، انما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. يبقى هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عمر وضح تجميعة الأحاديث السابقة في جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي وجود الحائل بين الإنسان وبين القبلة، وعدم الجواز في الخلاء أو إن لم يكن هناك حائلا بينه وبين القبل. ويكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما وأن يستقبل الريح لئلا ترد البول عليه، لئلا ترد الريح البول عليه فيصل البول إلى ملابسه أو إلى بدنه، فيكون بذلك يحتاج إلى يعني طهارة هذا الموضع الذي نزل عليه البول. ومسألة استقبال الشمس والقمر هناك أحاديث ضعيفة لم يذكرها المؤلف هنا، ولكن الكراهة التي ذكروها أتت من هذه الأحاديث الضعيفة. ولكن طبعا طالما أن الحديث ثبت أنها ضعيفة فما لهاش حكم شرعي كما هو معلوم، يخش منها احكام. ولكن نفهم كلام المذهب ونعلم كلام المذهب انه يكره ان نستقبل الشمس او القمر في مسألة البول او الغائط. حد له سؤال في جزئية استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء او في المنيان؟ ثم قال فصل: ويكره ان يبول في شق او ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجح، وهو حديث ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف، ولانه لا يامن ان يكون مسكنا للجن او يكون فيه دابه تنسعه، ويكره البول في طريق او في ظل ينتفع به او مورد ماء، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد أي موارد الماء، قارعة الطريق، والظل. وفي حديث تقوا العنان، فقيل: ما هو العنان يا رسول الله؟ قال: قارعة الطريق والظل. وهذا الحديث والحديث الآخر حديث صحيح. ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا تتنجس به، والبول في المغتسل، لما روى عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله، المكان الذي يغتسل فيه، وهو حديث صحيح. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم